والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في كتاب قواعد الأحكام في أحكام إصلاح الأنام، ونواصل الدرس أيضا فيما بدأناه مع الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببناء المصالح ودرء المفاسد، ما يبنى عليه جلب المصالح الشرعية دينية أو دنيوية ودفع المفاسد كذلك. وقال إن مبناها على غالب الظن وليس مطلوب في كثير منها اليقين، لأن في طلب اليقين في ترتيب المصالح أو دفع المفاسد حرج عظيم على الأمة، وذكر أمثلة كثيرة في هذا الباب. ونواصل ما ذكره أو بعض ما أورده من الأمثلة رحمه الله تعالى. في أثناء ذلك ذكر مسألة لها علاقة قوية في هذا الباب، وهي مسألة الوصية على اليتيم ومتى يعطى له ماله. قد جاء ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن هذه ولاية على المال، وقد جعل الله تعالى غاية وعلامة محددة بها، إذا تحققت وجب إعطاء المال لهذا اليتيم، ولأنه يستطيع أن يتصرف في ماله بما لا يضره. لكن في قوله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، فما المراد بالرشد هنا؟ الرشد يطلق بالنسبة للإنسان للمشد الإنسان، إذا قيل فلان الراشد أو رشد بالإنسان يشمل معنيين أو يدل على معنيين قد يجتمعان وقد يفترقان. أحدهما حسن التصرف في المال، حسن التصرف في المال ونحو، وهذه مصلحة دنيوية ويترتب عليها مصالح أخروية. والآخر صلاح في الدين، أو المعنى الثاني الرشد صلاح في الدين. فما المراد بقوله فإن آنستم منهم رشدا؟ هل هو الاثنين أو الاثنان معا، حسن التصرف والصلاح في الدين، فلا يعطى له ماله إلا إذا كان صالحا في دينه حسن التصرف في المال، أو المقصود به حسن التصرف في المال بصرف النظر عن صلاحه في دينه؟ الشيخ أورد مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وقال إن الإمام الشافعي يشترط شرطين: أحدهما أن يكون أو يرتبه على وصفين أو يفسر الرشد بشيئين، وهو حسن التصرف في المال والصلاح في الدين. والشيخ ابن عبد السلام في هذا الكتاب ومعه جمهور أهل العلم لا يرون هذا الرأي ولا يشترطون هذا الشرط، ولكن يقولون إن المقصود هو حسن التصرف في المال، أن الكلام في إعطاء المال لحق من حقوقه، يعطى المال لأنه إذا كان يحسن التصرف فيه. أما الصلاح في الدين هذا لا شك أنه مطلوب، ولكن ليس شرطا في تصرف الإنسان في ماله، وإلا لمنع معظم الناس من التصرف في أموالهم لارتكابهم بعض المعاصي، وكثير من الناس يعني لا يتصرفوا بصلاح الكامل في الدين. فلهذا الشيخ عبد السلام يقول الذي يرجحه أن المراد حسن التصرف في المال. كيف يعرف حسن التصرف في المال؟ هذا المثال في سياق مسألة بناء الحكم على الظن. إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن على التفسير الذي عليه الجمهور بل الذي عليه الاتفاق بما فيهم الإمام الشافعي أن حسن التصرف بالمال هو مقصود، لكن هل يضاف إليه الصلاح بالدين أو لا؟ الإمام الشافعي يستبد وغيره يعني لا يستبد. فإذا هذا محل اتفاق أن المقصود حسن التصرف بالمال. هل يضاف إليه الصلاح بالدين أو لا؟ الإمام الشافعي يقول نعم، وغيره لما فيه ابن عبد السلام يقول ليس ذلك شرطا. هذا حسن التصرف في المال بما يعرف؟ لماذا يعرف؟ يحتاج إلى نوع جهاد وغلبة ظن بأنه يحسن التصرف في ماله. الله قال وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. إذا فيه ابتلاء، اختبار، اختبار بمعنى تجربة لمعرفة كيف يحسن التصرف. لأن قالوا الابتلاء يبدأ قبل البلوغ، يعطى شيئا من المال أو يسمح له بشيء من التصرف في قليل من المال ليعرف مدى قدرته وحسن تصرفه. فإذا بلغ الرشد أو بلغ سن الرشد حلم يعني حتى إذا بلغوا النكاح يعني سن التفليج، وكان يحسن التصرف بناء على الاختبار والابتلاء الذي حصل يعطى ماله. هذه خلاصة المثل التي ذكرها. وفي سياقها ذكر رأي آخر لأحد علماء الشافعية، كبار العلماء الفقهاء الإسلامية في الفقه الإسلامي وفي الفقه الشافعي، الإمام الجويني أبو المعالي صاحب كتاب البرهان في أصول الفقه والنهاية في الفقه، وله يعني هو من كبار علماء الشافعية، ذكر له رأي لم يستحسنه الشيخ ورد عليه في هذه المسألة. وقال إذا أن لما ذكر مذهب الإمام الشافعي قال فإن قيل قد شرف الشافعي رحمه الله تعالى في الرشد حسن التصرف بالمال والصلاح بالدين بحيث لا يلم بكبيرة ولا يصر على صغيرة. هذا اليتيم مع أن معظم الناس ليسوا كذلك. يقول الإمام الشافعي يقول الرشد هو حسن التصرف بالمال والصلاح بالدين، مع أن معظم الناس، الشيخ يقول هذا الكلام، معظم الناس ليسوا كذلك، بمعنى لا يلم بكبيرة ولا يصر على صغيرة. كثير من الناس يأتون الصغائر، وكثير من الناس لكثير، ونرجو أن يكون ليس بالكثرة الكافرة، قد يرتكب الكبيرة. فمعنى ذلك أنه لا يعطى ماله حتى لو كان ذا مال يحجر عليه. إذا كان هذا معنى هذا المعنى، فالشيخ يقول يورد هذا السؤال، قد شرط الشافعي رحمه الله تعالى في الرشد حسن التصرف بالمال والصلاح في الدين بحيث لا يلم اليتيم، يعني إذا بلغ النكاح لا يلم بكبيرة ولا يصر على صغيرة، مع أن معظم الناس ليسوا كذلك. وما ذكرتموه من إجماع المسلمين على جواز معاملة المجهولين والحكم لهم وعليهم وتكريم الأعواض إليهم وقبول هداياهم وأخذ ضيافتهم وأخذ صدقاتهم وتنفيذ إعتاقهم مع أن الغالب على الناس فساد الدين، يقول هذا مشكل على قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فما الجواب؟ قوله ما ذكرتموه من إجماع المسلمين على جواز معاملة المجهولين، يعني الأصل في المسلم إيش؟ الحلال. أصل في المسلم يعني إذا أنت دخلت السوق تبيع وتشتري، هل تجترف بكل من تأخذ منه وتعطيه؟ إذا أنت تقول هات جيب لي 2 شهور يشهدون بأنك عدل، يعني تجتنب الكبائر والتوسل على الصغائر، أو أنك تأخذ وتعطيه معه. هذا معنى كلامه، أن العادة جرت في المجتمع الإسلامي أنك يعني تعامل المسلمين على الأصل أنه مسلم، فلا يشترط أنك في معاملتك تأخذ منه وتعطي له، تبيع وتشتري، تأجر وتستأجر، تقبل هديته وتودي له إلى آخر ما هو معلوم من التعامل من غير شرط أنك لابد أن تتحقق من عدالته. هذا هو الذي يريده. فيقول إذا كان هذا هو المقصود فكيف يشترط الإمام الشافعي الصلاح بالدين حتى يعطى اليتيم ماله؟ والجواب يقول الشيخ الجواب هذا عتير. يقول الجواب هذا عتير على مذهب الإمام الشافعي ولهذا يعني يخالفه. والآية لا تدل على مذهب الإمام الشافعي، فإن قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم لا دلالة فيها على أن المراد بالرشد إصلاح المال والدين الاثنين، لأن الرشد مطلق. فإن آنستم منهم رشدا يعني مطلق ذكره، قال مطلق يعني فنكره رشد في مطلق في سياق الإثبات، والمطلق في سياق الإثبات هذه مسألة لغوية أصولية. المطلق في سياق الإثبات يدل على ماذا؟ يعني اسم النكرة في سياق الإثبات يسمى مطلق، والمطلق يدل على الحقيقة حقيقة الشيء ويصدق بواحد، يصدق بواحد من معانيه. فالرشد يدل على صلاح الدين ويدل على حسن التصرف. فقال إن آنست منهم رشدا، هل الاثنين أو لا؟ قال يحتمل هذا ويحتمل هذا، لأنه مطلق نكرة في سياق الإثبات. وقد فسر الرشد بإجماع الناس المسلمين على أنه التصرف في الدين فلا يشمل الثاني، هذا معنى كلامه. قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم لا دلالة فيه على أن المراد بالرشد إصلاح المال والدين، لأن الرشد مطلق في سياق الإثبات وقد عمل به في المال بالاتفاق، قد عمل به في المال بالاتفاق. والمطلق إذا عمل به في صورة خرج عن أن يكون حجة فيما عدا تلك الصورة فيما عداها باتفاق الأصوليين يعني علماء الأصول، إذ لو تناول صورتين لخرج عن أن يكون مطلقا، إذ المطلق لا يتناول إلا واحدا من أفراده. والعجب هنا يأتي على مسألة إمام الحرمين التي يردها أيضا، قال العجب أن الإمام يعني إمام الحرمين رحمه الله تعالى قال في النهاية كتاب له في نهاية الفقه وهو من أكبر علماء الشافعية في زمانه السنة الرابعة الهجرية، قال إذا بلغ الصبي في هذه المسألة، إذا بلغ الصبي بلغ يعني بلغ سن النكاح يعني اللي هو ظهرت عليه علامات البلوغ ولم يوجد منه ما يخالف الرشد، لم يوجد منه ما يخالف الرشد انفك الحجر عنه. هذا قول الإمام الجويني، بلغ سن التكليف، بلغ الرشد يعني سن التكليف، أو بلغ إيه هو قال إذا بلغ يعني بلغ سن التكليف اللي هو علامات البلوغ بعلاماته المعروفة يعني الاحتلام أو خروج الجلد المني بالنسبة للرجل أو الحيض بالنسبة للمرأة وهكذا، بلغ حصلت وجدت علامات البلوغ. ثم قال لم يوجد منه ما يخالف الرشد، لم يوجد منه ما يخالفه يعني لم يوجد منه سفه في المال أو في كذا إلى آخره، لم يوجد، هذا نبي وليس إثبات. قال انفك الحجر عنه، بمعنى بمجرد ما يبلغ سن التكليف ولم يعلم عنه مخالفة الرشد يعطى ماله، فانفك الحجر عنه. يقول هذا الكلام غير صحيح أو فيه نظر، قال وهذا لا يليق بمذهب الشافعي رحمه الله تعالى، ولا بقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فعلقه الرب سبحانه وتعالى على البلوغ هذا واحد، وعلى إيناس الرشد حتى إذا بلغوا النكاح هذا البلوغ، فإن آنستم منهم إذن اثنين إذا بلغ النكاح ثم عرف الرشد منهم فإن آنست نعم. علقه الرب سبحانه وتعالى على البلوغ وإيناس الرشد، وكيف يحكم بانفكاك الحجر عنه مع أن الغالب على الناس فساد الدين؟ هذا إذا هو يرد هذا القول. ثم يقول الشيخ والذي أختاره، فمكتوب عنده والذي اختاره. لا والآن يعطي رأيه. قال والذي اختاره ان الصبي الحديث العهد بالبلوغ لا ينفك حجره الى ان ينتهي الى حد يبلغ فيه الرشد على الناس. وهذا ظاهر في ماذا؟ قال وهذا ظاهر في رشد التصرفات. ظاهر في رشد التصرفات يعني تصرف المال والبيع والشراء العطاء الى ثم يعود الى ما ذكره عن الامام الشافعي ويرده. قال واكثر ما يقال على الرشد في الدين ان الظاهر من المسلمين اذا طالت اعمارهم انهم لا يخلون من وقت يتوبون الى الله تعالى وينيبون اليه مع طول العمر. يعني قد يبلغ الانسان سن التبليغ في 15 سنة ويأخذ 5 إلى 6 إلى 10 سنوات ليس له ذاك الاهتمام بالدين. ولهذا نجد كثير من الناس يعني يسأل يقول صلاتي انا اخذ 5-10 سنوات يعني بعد البلوغ ما اصلي كيف اصلي؟ أليس كذلك؟ إذن هذا ليس رشدا في الدين، ليس صلاح في الدين، وهذا موجود في كثير من الناس. فلكن يغلب على المسلم في كذا لأنه يعود ويتوب ويصلح دينه. فيقول إذن نعلقه عليه حتى إلى متى؟ هنا يقول أقصى ما يقال عن الرشد في الدين، هذا تفسيره، أن الظاهر من المسلمين إذا طالت أعمارهم أنهم لا يخلون من وقت يتوبون فيه إلى الله تعالى وينيبون إليه، ولا سيما في وقت الشدائد والأمراض، وإذا صحت توبتهم خرجوا بها عن حيز الفاسقين وحصلوا على الصلاح في الدين أو على إصلاح الدين المال والدين. ثم يقول أما إصلاح المال فغلبته عليهم، يعني واضحة، وأما إصلاح الدين أو فلغلبته عليهم، وأما إصلاح الدين فلما ذكرته من توبته في ثنايا عمره أو في يعني مراحل عمره. ثم يقول وهذا تكلف بعيد، كونك تجمع بين هذين الشرطين هذا تكلف بعيد. والفقيه من رأى الواضح واضحا والمشكلة مشكلا، ومن تكلف أن يجعل المشكلة واضحا فقد كلف نفسه شططا، فإن كان عاقلا كان أول ناصح لنفسه. طبعا هو الآن يرجح أو يؤكد لماذا لأن الترجيح سوء نظر، وإن كان هو في هذه المسألة يخالف إمامه الكبير والإمام الكبير المعروف المشهور الذي شهد له جميع من عرفه من أهل العلم والدين في أمة المسلمين الإمام الشافعي ب يعني الغاية في الفقه ومعرفة الأحكام، لكن مع هذا هو بشر وهو من يعني ليس في درجة النبوة التي يحكم منها فيها من خطأ، وكل مؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا واحد. إذن الراجح في رأي الشيخ وهو الراجح إن شاء الله عند جمهور أهل العلم أن المراد بالرشد هو حسن التصرف في المال، ولا يظهر ذلك إلا باختباره وتجربته. ثم يرد على الإمام أيضا مرة أخرى الإمام الجويري ويقال الإمام رحمه الله إذا بلغ الصبي ولم يطلع على أمره، ما عرف على أمره باختبار، احتمل أن يكون مصلحا لدينه وماله، هذا محتمل، واحتمل أيضا أن لا يكون كذلك، لأنه هو في حال احتمال بلغ سن التكليف ولم يختبر ولم يعرف عنه. ومستوى كلام إمام الحرمين أنه بمجرد ما يملك سن التكليف يعطى ماله، يقول إذا لم يعلم عنه يعني سفه في المال أو كذا، يقول بمجرد بلوغه لا يعلم، هو يحتمل أن يكون صالحا في ماله ودينه، ويحتمل أيضا أن لا يكون كذلك. والأصل فيه ماذا؟ أنه محجور عليه. فهل ندع الأصل إلى المحتمل؟ يقول إذا بلغ الصبي ولم يطلع على أمره احتمل أو احتمل أن يكون مصلحا لدينه وماله، واحتمل أن لا يكون كذلك، فكيف نحكم بانفكاك الحجر عنه مع أن الأصل عدم كل واحد منهما؟ الأصل أنه كان صغيرا يتيما لا ليس حسن التصرف المالي ولا صالحا في دينه. يقول بل الغالب عدم الرشد، فقد اجتمع في عدم رشده أصل وهو استنباط الحجر عليه، وغالب وهو تفسيره أو يعني بالنسبة لاختباره. فكيف نرجع أصلا واحدا على أصل وغالب؟ ثم يأتي ويتابع لهذه المسألة كأنه يكرر المعنى الذي أراد أن يؤكده. وخلاصة المسألة، ونحن في مسألة بناء المصالح على الظن الغالب بالأحكام، وأنها واضحة الآن، أن اليتيم إذا بلغ سن التكليف يختبر ويبتلى، يعني يجرب، فإذا أحسن التصرف في ماله دفع إليه ماله بصرف النظر عن صلاحه في دينه. كان صالحا في دينه فهذا خير كبير، وإلا فيعني يعطى ماله. هذه مسألة. ثم إن الآية كلها، سياق الآيات كلها في إعطاء المال، استحقاق المال وإعطاء المال. ثم قال المثال الثاني عشر، ما يزال يذكر الأمثلة في مسألة بناء الأحكام على غالب الظن. لا يشترط في نواب الحكام القطع بالعدالة، كمن يستعان به على حفظ الأموال لليتامى والمجانين والعاجزين والغائبين، وكذلك المزكون والجارحون والمعدلون، وكذلك الأوصياء والأولياء في حق السجان والسفهاء. ماذا يؤكد الأمثلة على أن ترتيب الأحكام، سواء كانت الأحكام الدينية أو الدنيوية، إنما يكون على الظن الغالب وليس على اليقين، هذا في الجملة أو في الأكثر، لأنه كما قلنا لو اشترط اليقين عطلت مصالح الناس ووقع الناس في حرج. وهذا المثال يقول نواب الحكام. نواب الحكام يعني إيه؟ يعني الولاة والقضاة وكل من ولي أمرا من أمور المسلمين. يقول مشروط فيهم العدالة، لا يصح أن يولى أحد أمرا من أمور المسلمين، أي ولاية، وزارة أو رئاسة أو قضاء أو غيره، أو أي وظيفة، حتى وظيفة عامة، أي وظيفة، إلا إذا تظاهرت فيه العدالة. والعدالة هي صفة المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. لا بد من هذا. من عرف بذلك بالدفء فلا يولى. لكن هل هذه العدالة لا بد أن نعرفها بيقين أو بظن غالب؟ لا، هذه لا تعرف بيقين، وإنما تعرف بظن غالب، أنه الظاهر عليه عدم ارتكاب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وعدم ممارسة ما يخل بالمروءة. إذا كان هذا ظاهره يكفي، وهذا الظاهر يعطيك غلبة الظن ولا يعطيك اليقين. فأقولك هذه الأمثلة، الموالون على حفظ الأموال للأيتام والمجانين والعجيان، يعني مثل الذي ولى ويوفى إليه، وكذلك المزكون والجارحون والمعدلون الذين آتون المزكون، اثنان يشهدان بأن فلانا عدل، هما أنفسهم يحتاجون إلى أن يكون عدلين، فلا بد أن يعني نعرف عدالتهما يقينا أو ظنا غالبا. قال يقينا ظنا غالبا، وشهادتهما بتعديل فلان أو تذكيرته لا تفيد إلا الظن الغالب. ثم ينتقل إلى مثال آخر. قال المثال التاسع عشر، الظنون المستفادة من الاجتهاد. هذا باب واسع. بل لعله يرجع إلى الأمثلة التي ذكرت كلها. المثال التاسع عشر، الظنون المستفادة من الاجتهاد. أولا، ما هو الاجتهاد؟ وما المراد به في معرفة الأحكام وتطبيقها؟ الاجتهاد من حيث معناه ودلالته اللغوية هو بذل الجهد أو بذل الوسع في الحصول على المقصود. هذا بشكل عام الاجتهاد، بذل الوسع والطاقة في الحصول على المقصود. ونحن هنا في الأحكام الشرعية كما ذكر الشيخ، البذل الجهد والطاقة في النظر في الأدلة الدالة على مطلوب المجتهد، يعني في الأحكام الشرعية، بذل الجهد والطاقة في النظر في الأدلة الدالة على مطلوب المجتهد. هذا معنى للاجتهاد الشرعي وليس اللغوي. الاجتهاد اللغوي هو بذل الجهد والطاقة. الاجتهاد من حيث اللغة بذل الجهد والطاقة للحصول على المقصود. ففلان يعني يبحث عن ماله في مكان ما، يعني بحث وسأل وكذا، هذا جهد وطاقة. فلان يشتغل ويكد على أن يكتب ماله، اجتهد. فلان يقرأ كثيرا ليحصل على العلم، اجتهد. وهكذا إذا اجتهد بذل الجهد والطاقة للحصول على المقصود عموما. وهنا في الأحكام بذل الجهد والطاقة في النظر في الأدلة، سيأتي تنويعها، في النظر في الأدلة الدالة على مطلوب المجتهد في أي مسألة شرعية. نحن الآن في الأحكام الشرعية. ثم قال وهو أكثر، أحدها الاجتهاد في أدلة الأحكام، أحدها وهو أهمها، ولا شك أنه يعني كل أنواع الاجتهاد مهمة للمسلم في الحصول على تحقيق الحكم الشرعي. الاجتهاد في أدلة الأحكام، ويختص به من عرف أدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي والاستدلال المعتبر بصيرا كان أو أعمى، إذ لا تعلق لأدلة الأحكام بالإبصار. إذن الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية والنظر بالأدلة الشرعية هذا اجتهاد خاص، وهو الحقيقة الاجتهاد بأنواعه كل نوع منه خاص بمن هو أهل له، كل نوع من أنواع الاجتهاد. لكن يعني هناك اجتهاد في معرفة الأحكام من أدلتها، اجتهاد بمعرفة الأحكام من حيث هي أن هذا الحكم، هذا الفعل جائز، وهذا ممنوع، وهذا حلال، وهذا حرام، وهذا واجب، وهذا مندوب. يعني معرفة الحكم الشرعي بصرف النظر عن من يطبق عليه. يعني الحكم الشرعي، الصلاة واجبة، زكاة فريضة واجبة، يعني العمرة مثلا هل هي واجبة أو سنة على اختلاف أهل العلم، البر الوالدين حكمه. ثم يأتي بعد ذلك الاجتهاد في تطبيقه وهو أنواع. إذا فالاجتهاد في معرفة الحكم الشرعي من أدلته هذا هو الاجتهاد الخاص، وهو خاص بمن؟ بأهل العلم. هذا خاص بأهل العلم الشرعي، فلا يصح ولا يجوز ولا يمكن حقيقة أن يكون اجتهادا في معرفة الحكم الشرعي من أدلته إلا ممن توافرت لديه القدرة على النظر في الأدلة الشرعية. فهذا اجتهاد يسموه اجتهاد العلم الخاص بأهل العلم. ثم يأتي بعده الاجتهاد في تطبيق الأحكام على الواقع. علماء الأصول عندما يتكلمون على باب الاجتهاد يقولون الاجتهاد ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام رئيسية. اجتهاد في تنقيح المناطق، واجتهاد المناطق يعني متعلق بالحكم، واجتهاد في تخريج المناطق، وتخريج المناطق يعني استنباط العلة، واجتهاد في تحقيق المناطق. وهم يقدمون الأول، يقول اجتهاد في تحقيق المناطق، اجتهاد في تخريج المناطق، واجتهاد في تنقيح المناطق. كيف؟ الاجتهاد في تحقيق المناطق تحقيقه أن يكون الحكم الشرعي معروف معلوم لدى الناظر من نص الكتاب أو نص السنة أو الإجماع، عليه نفس ما يحتاج إلى أن يجتهد يعني ليخرجه أو لينقح الدليل. لا، الدليل واضح فيه وأن هذا هو حكم الله، فيجتهد في ماذا؟ في تحقيقه، يعني في تطبيقه على الواقع. وتحقيق الحكم اللي هو تحقيق المناط، تحقيقه المناط يعني متعلق الحكم، تحقيق الحكم بمعنى جعله في مناطه وتطبيقه على مناطه على متعلقه، هذا نوع اجتهاد يشترك فيه العالم وغير العالم، يشترك فيه العالم وغير العالم. كيف؟ العالم يكون اجتهاده في معرفة الدليل الذي دل عليه الآية أو الحديث أو الإجماع، هذا يجتهد في معرفته فهو عالم به، ويجتهد في معنى في تطبيق معناه على الواقع. فالله سبحانه وتعالى مثلا يقول ومن قتله في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. الآية واضحة وصريحة أن من قتل صيد الحرم أو من قتل الصيد وهو محرم وجب عليه ماذا؟ مثله ومن يحكم به ذو عدل منكم. هنا يأتي تحقيق المناط، ما يحتاج إلى أن نقول من يعني من قتل الصيد وهو محرم أو قتل صيد الحرم ماذا يجب عليه؟ لا، الآية واضحة، من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من العام، أما الحكم واضح ما يحتاج اجتهاد يعني في معرفته، يعني غير أنه يعرف الآية الدليل، ثم يأتي الاجتهاد في أن هذا الصيد مثل هذا من النعم يحكم به ذو عدل منكم. إذن يعود إلى من؟ إلى الناس أهل الخبرة والتجربة والمعرفة في النعم والسيوف، فهذا مثل هذا، الأرنب مثل الشاكي والحمامة مثل كذا والبقرة الوحش مثل البقرة العادية أو نحو ذلك. هذا التطبيق هو إيش؟ تحقيق المناعة، وهذا كما قلنا يشترك فيه العالم وغير العالم، يعني العالم وغير العالم يقول الدليل كذا، وما يحتاج إلى دليل إلى اجتهاد كبير، لأن هذا أصلا من شروط كونه عالما أنه يعرف الآية، لكن يقول هذا الحكم حكم الله يطبق. كيف يطبق؟ يحتاج إلى من يعرف يعني الفوارق والاختلافات بين النعم وبين الوحش أو الصيد الوحشي. إذن هذا تحقيق المناط، وهذه أمثلة كثيرة له. وهناك أيضا اجتهاد في تحقيق المناط يخص أهل العلم، وهو ماذا؟ القضاة الذين يقضون ويصلون في القضايا بين الناس، لهم اجتهادات، اجتهاد في تحقيق المناط إذا كان الحكم معروف من جريره من مثل أو إجماع، واجتهاد في تخريج المناط أو تنقيحه بمعنى استخراج الحكم من الدليل إذا كان يحتاج إلى نظر في الاستدلال في الدليل، ثم اجتهاد في تطبيقه على الواقع. ثم يأتي بعد يعني ننتهي من هذه الأسامة الثلاثة ثم ندخل في التفسيرات الأخرى. تنقيح المناط ماذا يعني؟ تنقيح المناط يعني أن يأتي الدليل الشرعي مشتمل على عدة معاني وكلها محتملة أو بعضها محتمل، يكون الحكم هو متعلق هذا الوصف، والباقي جاءت في سياق الوصف وليست في سياق النص وليست مقصودة. هذا لا يعرفه إلا أهل العلم، لا يعرفه إلا العلماء، وهو تنقيح. شوف تنقيح يعني إيش؟ يعني تصفية وغربلة، يعني تنقيح المناط إخراجه، يعني إخراجه وتصفيته وإظهاره من مجموع صفات يمكن أن تكون هي متعلقة بالحكم ولكنها غير مرادة من النص. ونضرب لذلك مثال، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الأعرابي يشكو وهو في نهار رمضان، جاءه وهو في حال هلع وخوف، يعني يقول يا رسول الله هلكت وأهلكت، فقال ماذا صنعت؟ قال واقعت أهلي فينا وأنا صائم. الرجل عارف أنه حصل منه إشكال وخايف، ما هم الذي يعني من هذا الجرم الذي يعتبره وقع فيه ويريد مخرج، فجاء تأتي روايات تقول أنه جاء وهو يرسم نفسه ويضرب حجره وكذا إلى آخره، ويقول يا رسول الله وهو أعرابي طبعا مسلم، هلكت ومتزوج، أهلكت ماذا صنعت؟ قال واقعت أهلي وأنا صائم. ثم يأتي الحكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجدوا رفعه